خير الله أحب الله للمؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل واحد منهم خير قوي والضعيف. المؤمن القوي الذي يجتهد في طاعة الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يعين على نواب الحق، أفضل من الضعيف الذي يحدث نفسه ما عنده توسع في العمل. وفي كل خير، في كل واحد خير، لكن الذي عنده نشاط يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، دعوة إلى الله، مساعدة الضعيف وغير هذا من وجوه الخير، أقوى إيمانا وأكثر أجرا من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص أيها المؤمن على ما ينفعك، واستعن بالله، لا تكن كسولا ولا معرضا، فيحرص على ما ينفعك في أمر الدين والدنيا، في أمر الدين من العبادات، في أمر الدنيا من كسب الحلال ورزق الحلال. ولا تعجز ترك العمل كعجز، كون سيترك العمل يشهد الناس، هذا هو العجز والكسل، لكن يعمل في التجارة، يعمل عامل يعطى أجر في الزراعة، في أي عمل من أعمال المباحة، حتى يستغني بها عما فائد الناس، حتى يستغني بهذا عن سؤال الناس. سئل الرسول: يا رسول، أي الكسب يا طيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده، حراثة، راسة، تجارة، حدادة، غير ذلك من عمليته. وكل بيع مبرور، التجارة بالسليمة التي ليس فيها كذب ولا غش، أيضا كسب طيب. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكمل عمل يده، ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكمل عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. هذا فيه فضل عظيم، عمل يد. ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكمل عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع، يبيع، يأكل من عمل يده. فأنت كذلك تعمل نجار، حراز، حداد، بناء، بالعمل من عمل يدك، أو بالتجارة السليمة البعيدة عن الكذب والغش، كله طيب. فالإنسان لا يجعل الوقت كله للدنيا ولا كله للآخرة، بل يعطي الآخرة حقها ويؤدي الفرائض ويعمل ما تيسر من الطاعات والعبادات ويعطي نصيب حظه من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مثل ما قال الله سبحانه، حق الله عن نصيحة المؤمن اللي قال: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك. فهكذا المؤمن لا ينسى نصيبه من الدنيا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولا تقل قدر الله ما شاء فعل. يعني اذا فات المطلوب، فات الاسباب ولا نجحت، قل قدر الله ما شاء. قدر يعني هذا قدر الله، فهو مسلم محذوف، او قدر الله هذا في الماضي وفعل، نحن قدر الله فعل، وما شاء الله فعل سبحانه وتعالى. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا تقول لو أني رحت للطبيب ما أصابني هذا، لو فلان راح للطبيب ما مات، هذا غلط. عليك بالأسباب، ولا تقول لو إذا قدر نزل قضاء مفتية، لكن افعل الأسباب، فإن نجحت الحمد لله، ما نجحت فلا عليك. أما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ما سافرت سام ما أصابني كذا، لو أني ما زلت فلا كان ما أصابني كذا، هذه أمور سبق بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى. لكن أنت عليك الأسباب، تسرب بك التوفيق وتقول: اللهم يسر أمري، اللهم أعني، فإن حصل المطلوب، وإلا فقل قدر الله ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم حديث صلى الله عليه وسلم قوله: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هل القوة تقتصر على الإيمان فقط، أم القوة في الجسد كذلك؟ صلى الله عليه وسلم. القوة في الإيمان، في العمل الصالح، وهو بالجسد. قد يكون الجسد مثل البعير ولكن ما في فائدة. المهم قوة الإيمان، قوة القلب والعمل والجوارح. يقتصر على الإيمان فقط، هي قوة الإيمان، هي قوة الجسد. المؤمن الضعيف خير من فاجر أعظم من الجمل. ليس عاما حديثا، لا مقصود قوة الإيمان. الله يسلمك.